لا رحمه الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله. قال رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي. معناها أن الأفعال التي هي ذكرها هنا قبل ظن، وهي الأفعال المتصرفة، الأفعال أول شيء متصرف، أفعال ظن وأخواتها، منها ما هو متصرف، يعني منه مضارع ومنه أمر ومنه مصدر ومنه ما ليس بمتصرف. فالمتصرف مثل ظن، رأى، خال، أفعال القلوب عموما، إلا هب وإيش وتعلم، فهذه الأفعال متصرفة. وأما هب وتعلم فهما لازمان للأمر، ما عنده مضارع ولا إيش ولا ماضي ولا مصدر بهذا المعنى، بهذا المعنى. أما بمعاني أخرى نعم فيه، لكن بهذا المعنى أنه من أفعال القلوب لا يوجد. طيب، هناك شيء اسمه التعليق وهناك شيء اسمه الإلغاء. التعليق كما ذكر الشارح هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. في المعنى تكون إيش؟ تعمل. ويعني لعله يقصد في المحل، يعني معروف كأنه يقصد في المحل، مثل ظننت لزيد قائم. زيد هو المفعول الأول وقائم هو المفعول الثاني، لكن منع من نصبهما هذه اللام، هذا يسمى تعليقا. فاللام علقت ظننت عن العمل في زيد وقائم لفظا، لكن في المحل ما عمل. أما الإلغاء فهو أن يلغى عملها تماما ولا يكون لا عمل، لا محلا ولا إيش لفظا، مثل، وهذا يكون إذا توسط الظن أو تأخرت عن المفعولين. مثال التوسط أن تقول مثلا زيد عالم، فتقول زيد ظننت عالم، فتكون ظننت هذه كأنها جملة اعتراضية، وزيد عالم مبتدأ وخبر كما هي. هنا ألغينا ظننت، لأنه لو عملنا لقلنا زيدا ظننت عالما، صح؟ هذا في التوسط. وفي الإلغاء أو في التأخير إذا جاءت في النهاية تقول زيد عالم ظننت، تكون كأنها إيش جملة أخرى. وإلا لو عملنا لقلنا زيدا عالما ظننت، فيكونان مفعولين مقدمين ليش ظننت. فالإلغاء معناها لا تعمل تماما، وهذا يكون إذا توسطت أو إيش أو تأخرت. أما إذا تقدمت فالبصريون يقولون لا يجوز إلغاؤها، لا بد أن إيش أن تعمل. والكوفيون يجوزون الإلغاء حتى لو تقدمت. فإذا الإلغاء هو الإبطال التام لعملها، لا لفظا ولا إيش، ولذلك سمي إيش إلغاء. وأما التعليق فهو عمل لكنه معلق، فهو في المحل ولا يظهر في اللفظ. ولهذا هو قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء إلى آخره. شايف؟ جوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني جوزه، لكن ليس إذا كانت في أول الإيش الجملة، بل إذا توسطت أو تأخر. وهو جائز فقط وليس واجبا، فإن شئت عملت وإن شئت إيش أهملت. طيب، يقول: ونوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم من إلغاء ما تقدم. جاءت بعض أبيات الشعر فيها ما ظاهره أنه أنها ألغيت مع الابتداء، فالكوفيون حملوها على ظاهرها، قالوا خلاص هذا دليلنا. وأما البصريون كعادتهم قالوا هذه أبيات نادرة فتؤول بأنه في شيء مستتر هنا ضمير شأن. مثلا ظننت زيد قائم، يقولون ظننته زيد قائم ثم حذف ضمير الشأن، أو أن هناك لام ابتداء معلقة وحذفت. والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. كل الأشياء التي لها الصدارة أو لا يعمل ما قبلها فيما بعدها تعلق، طبيعي. إذا جاءت كأنك تريد أن تضرب شخصا، تخيل وحال بينك وبينه حائط، هل تستطيع أن تضربه؟ لا. هذا هو مثاله، ظننت مثلا زيدا قائما. طيب إذا قال ظننت ما هذه تمنع عمل ظننت فيما إيش بعدها، فبالتالي ستقول ظننت ما زيد قائما مثلا إذا كانت حجازية، تمام؟ فبالتالي سيصير ليس هناك عمل لظننت في اللفظ، لكن في المعنى أو في المحل، تمام؟ وهكذا كل الباقي، إن ولا ولام الابتداء ولام القسم، وكذلك الاستفهام، لأن الاستفهام كأنه جملة جديدة أيضا لا. ولهذا انظر إلى قول الله عز وجل: لنعلم أي الحزبين، ما قال لنعلم إيش أي، لا، قال أي الحزبين، فبالتالي إيش لم يظهر في معنى أي أيضا قد تبنى. لكن هنا قال الشارح، نختم بك قراءة كلامي سريعا، قال: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل والتصير يعني. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي والمضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، أظن يعني، واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما، واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما، فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيام مقام الفاعل، يعني صار نائب فاعل ولهذا رفع، وقائما المفعول الثاني، والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما، ويثبت لها كلها من العمل وغير ما ثبت للماضي. وغير المتصرف اثنان فقط، ما هما؟ وهما هب وتعلم بمعنى علم، بهذا المعنى لكونهما فعلين قلبيين. أما هب بمعنى وهب يهب هبة، هذا شيء آخر ليس هو الذي نتكلم عنه. وكذلك تعلم بمعنى التعليم للنفس، هذا شيء آخر، بمعنى اعلم التي هي من أخذ ظننت جامدة. فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر، كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدويا فبالغ بلطف في التحيل والمكر، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأة هالكة. واختصت القلبية المتصرفة دون هب وتعلم بالتعليق والإلغاء. فالتعليق ما هو؟ وترك العمل لفظا دون معنى لمانع، نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. هذا يدل على أن زيد قائم في محل إيش؟ نصب، فظهر في المعطوف، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ، أي كأنه يقصد في المحل دون ليش؟ دون اللفظ. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع، نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم، لا في المعنى في المحل ولا في اللفظ. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغير ما ثبت للماضي نفس الأحكام، نحو أظن لزيد قائم، المضارع وغير والمصدر وإلى آخره نفس أحكام الماضي، نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها. وغير المتصرف لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر أخواتي أيضا أفعال التصير ليس فيها إلغاء ولا تعليق. وأما قوله يجوز الإلغاء إلى آخره، قال يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت، وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. إذا توسطت كل منهما يجوز، لكن قيل على التساوي وقيل الإعمال أحسن، وإذا تأخرت فالإلغاء أحسن بلا إشكال. وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، هذا عند البصريين لا يجوز، بل يجب الإعمال، فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن، كقولي أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال، إخال هذه من أخذ ظننت، لدينا منك تنويل، وما قال تنويلا، فالمفروض تكون مفعول أول تكون منصوبة، فجاءت مرفوعة بعد إخال، قال فالتقدير وما إخاله، نقدر ضمير الشأن على مذهب البصريين، لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، هذا هو تأويل البصريين، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، وجدت هذا من أخواتي ظننت، فكان الأصل أن يقال ملاك الشيمة الأدب، لكن كأنه ألغاه في الظاهر، قال لا نؤول لام بتقدير لام الابتداء، التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء على مذهب البصريين، هكذا أوله. قال وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيت، ما أدري هل الزبيدي وهي قبيلة والزبيدي نسبة إلى بلد، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم، الإلغاء عموما ليس بلازم، بل هو جائز فقط إذا توسط أو تأخر الفعل، بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، التعليق لا بد منه لأنه منع مانع من العمل، فلا بد من إبطال عمله، ولهذا قال والتزم التعليق، لاحظ التزم، أما الآخر جوز. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل من نافية نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ثم ذكر نزاعا في الاستدلال في هذه الآية لن نطيل فيه، وقال بعضهم ليس هذا في الآية بالذات، ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على بعده فينصب مفعولين، نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره تمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. يقول بعضهم قال هذا ليس من باب التعليق لأنك لو حذفت إن لم يتسلط، وقال هذا مخالف لما هو كالإجماع من النحاة، فليس بصحيح. طيب، وكذلك أخيرا نختم بهذا، يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات، لكن محي الدين ذكر في الحاشية أنه ذكر قوم منهم الأعلم الشنتمري وتبعه الناظم وابنه وابن هشام، إذن كأنه انتقد على ابن عقيل قوله هذا أنه لم يقل بها أحد. قبل ابن مالك، أو الاستفهام وله صور ثلاث، أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثاني أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك، ولا نقول غلامة لأنه كل هذا معلق بسبب الاستفهام، الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، ولا نقول لا نقول أزيدا عندك أم عمرا، وعلمت هل زيد قائم أم عمرو، لأن الاستفهام عموما له صدر الكلام فيمنع العمل فيما بعده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.